قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام أبو شجاع رحمة الله تعالى عليه في كتابه غاية الاختصار في الفقه الشافعي، قال: فصل في بيان النجاسات وإزالتها. فصل في بيان النجاسات وإزالتها. قال: وكل ماء خرج من السبيلين نجس. الماء المراد به السائل، وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني. كذا قال رحمه الله تعالى. وهناك بعض الأشياء الخارجة من السبيلين اختلف العلماء فيها هل هي نجسة أم ليست بنجسة، ومن أشهرها رطوبة فرج المرأة، فالنسوة الحوامل كثيرا ما يخرج منهن ماء من محل الولادة، هذا الماء يسمى رطوبة فرج المرأة، هل هذا نجس أو ليس بنجس، وهل هو ناقض للوضوء أم ليس بناقض للوضوء. الله سبحانه وتعالى يقول: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فبحثنا عن دليل في هذه المسألة فلم نجد نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرطوبة، ولأنها تكثر في النساء وتكاد البلوى أن تعم بها في شأن النسوة الحوامل خاصة، فلما لم يوجد دليل بقينا مع البراءة الأصلية أنها طاهرة، وذلك لعدم وجود نص يحكم بنجاستها أو يحكم بإبطالها للوضوء. هذا هو الذي تطمئن إليه النفس، ومن أراد أن يحتاط لنفسه أو من أرادت أن تحتاط لنفسها فلتحتاط كما تشاء، لكن كإلزام تحتاج إلى دليل. هذا وينبه على أمر هو إن القول القائل بأن كل ما خرج من السبيلين ينقض ليس بقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس عليه إجماع للعلماء، فلما لم يكن هذا نصا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولما لم يكن إجماعا لم نلتزم به. نعم هو شيء أغلبي، فأغلب الخارج من السبيلين نجس، لكن إن تتبعنا وجدنا أن كل شيء أو أن جل الأشياء عليها أدلة: البول عليه دليل، الغائط عليه دليل، الريح عليها دليل، دم الحيض عليه دليل، دم النفاس عليه دليل، لكن ثم أمور لا نستطيع أن نحصل لها على دليل، فمن ثم التوقف عن القول بنجاستها مطلب، والله أعلم. فعلى ذلك فرأي العلماء القائلين بأن رطوبة الفرج ليست بنجسة وليست بناقضة رأي قوي ولا دليل يعارضه، والله أعلم. أما عن المني ونجاسته، فهل المني نجس أو ليس بنجس؟ أيضا في المسألة وجهان للعلماء، فمن العلماء من قال إنه طاهر، وذلك لأن عائشة رضي الله عنها قالت ما حاصله أنها كانت إذا كان المني رطبا غسلته، وإن كان يبسا فركته. هذا الحديث استدل به الفريقان، الفريق القائل بأن المني نجس، والفريق القائل بأنه ليس بنجس. فالفريق القائل بأنه ليس بنجس قال لو كان نجسا لغسل ولم يفرك، لغسل ولم يفرك إذا كان يابسا. والفريق القائل بنجاسته قالوا إن عائشة كانت تغسله ويخرج النبي وإن بقع الماء في ثوبه، أما كونها كانت تفركه إذا كان يابسا فهذا فقط تخفيف في طريقة إزالة النجاسة، كذا قالوا والله أعلم. هذا وعن المزي هو الذي يخرج عند التفكير أو عند التفكير بشهوة ولا تنقضي الشهوة بخروجه، وسائل اللزج فهذا نجس لقول علي رضي الله عنه كنت رجلا مزاء أي كثير المذي، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد فسأله فقال اغسل ذكرك وتوضأ. فهذا دليل القائلين بنجاسته، هم جماهير العلماء. أما عن الودي الواو والدال والياء، الودي لا أعلم فيه نصا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجراه العلماء مجرى البول، إلا أن ماءه سخين غليظ بعض الشيء، فحكمه حكم البول عند جمهور العلماء، والله أعلم. قال وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب، غسل جميع الأبوال والأرواث واجب، هل هذا مصير إلى أن كل الأبوال نجسة أم لا؟ ظاهر الكلام أنه يفيد ذلك، أن المذهب يفيد ذلك. قال إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، لكن أرجع إلى قوله أغسل جميع الأبوال والأرواث واجب، كذا قال. واعترض عليه بأن بول ما يؤكل لحمه من الدواب ليس بنجس، قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتاه الغورانيون جاءوا وأسلموا، وبعد استوخموا المدينة أي رأوها وخمة، فأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم مع إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من ألبانها ومن أبوالها. قالوا: فلو كانت الأبوال نجسة ما أمرهم النبي أن يشربوا منها، إذ كيف يأمرهم بالشرب من شيء نجس؟ فهذا اعتراض المعترضين على القول بنجاسة الأبوال. ولعل هنا لفظة في الحديث الاختلاف في ثبوتها سبب إشكالا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بل إنه كبير، أي وما يعذبان في كبير من وجهة نظركم، ولكنه عند الله كبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، كذا وردت الرواية بهذا اللفظ، وردت بلفظ آخر: أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. فالذين صححوا لفظة كان لا يستنزه من البول قالوا بنجاسة الأبوال كلها بناء على صحة اللفظة عندهم، والذين قالوا إن اللفظة الأصح كان لا يستنزه من بوله تفيد أن النجس فقط هو بول الآدمي. هذا وقد استدلوا أيضا أو استدل بعضهم على طهارة بول ما لا يؤكل لحمه أيضا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الهرة فقال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، ولم يأمر بغسل بولها. واستدل بعضهم بلفظة وفي لبعض العلماء كلام فيها: كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. ورد بلفظ آخر: كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. هذه أسباب الاختلافات بين العلماء، فنستطيع أن نجزم ونقول وبناء على صحة لفظة اشربوا من أبوالها وألبانها أن بول الإبل ليس بنجس. وكذا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم وجوز ذلك لأصحابه، ومرابض الغنم لا تخلو من أشياء كهذه والله أعلم. قال: وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب. أما الروث فنعم، الروث دل عليه أن النبي رأس بني آدم نجس بالإجماع. أما روث الدواب فالنزاع قائم فيه، ولا نحفظ دليلا على نجاسته، نجاسة روث الإبل مثلا. اللهم إلا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع ابن مسعود فقضى حاجته وقال ائتني بأحجار، فأتاه بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين ورد الروثة. وفي بعض روايات إنها روثة حمار، ورواية بذلك فيها بعض الشذوذ. وفي بعض روايات أن النبي قال إنها ركس، وهي أيضا شاذة. وقال بعض العلماء إنما رد النبي الروثة لأنها طعام دواب الجن، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه وافد الجن سألوه الزاد، وإن كان اللفظ بذلك في صحيح مسلم مدرج أو على الإرسال، سألوه الزاد فقال لهم كل طعام لم يذكر اسم الله عليه، كل عظم لم يذكر اسم الله عليه فهو طعام لكم، وكل بارة علف لدوابكم. هذا الذي في الباب. فروث البعير مثلا هل نجس مقطوع بنجاسته؟ ليس القول فيه بقول واحد. وكذلك روث البهائم، روث البهائم نفس الخلاف قائم فيه، الذي يسميه الناس في البلاد الجلة، هل هي نجسة أم أنها مخففة فيها النجاسة؟ والله أعلم. أما بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه دون بول الجارية. المسألة هذه أيضا فيها خلاف بعض الشيء. الغلام الذي لم يأكل الطعام كان رضيعا، والجارية التي لم تأكل الطعام، من العلماء من قال كلاهما طاهر إذا لم يأكل الطعام ولم تأكل الجارية الطعام. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فوضعه في حجره فبال عليه فنضحه ولم يغسله، لكن قال بعض العلماء إن هذا غلام، فقال هذا القائل مستطردا أما الجارية فإن النبي قال وأن يغسل من بول الجارية ورش من بول الغلام، إلا أن هذا الحديث ليس من الأحاديث المتفق على صحتها قولا واحدا. نعم يبدو من إسناده الصحة، إلا أن من العلماء من أعلى، فلما أعله المعل تمسك بالأصل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الغلام في حجره نضحه ولم يغسله. قال إذن على عمومه، والحديث المفرق عند هذا الفريق من العلماء حديث في سنده ضعف كما قد تقدم، في خلاف كما تقدم. فالذين صححوه هم الشافعية، فرقوا بين بول الغلام وبول الجارية. ما لم يأكلا الطعام، ما لم يأكلا الطعام. وقال بعض أهل العلم سواء أكل الطعام أم لم يأكلا فبولهما نجس، إلا أنه خفف في إزالة النجاسة، خفف في كيفية إزالة النجاسة في بول الصبي فكانت إزالتها بالنطح. إذا أنا سألتك يا محمود هناك من العلماء من يقول إن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام نجس، وقال الأصل أن البول نجس عموما، والنبي لما على رأي من صححه اللفظة قال أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول. فبما تجيب أنت؟ فهمت السؤال؟ يعني ما وجهة القائلين بنجاسة بول الصبي وإذا لم يأكل الطعام؟ وجهتهم أنهم صححوا لفظة كان لا يستنزه من البول وأسسوا على هذا، ثم كيف أجابوا على لفظة أتي النبي بصبي فبال في حجره فنضحه ولم يغسله؟ قالوا إن لو لم يكن نجسا ما استعمل له الماء. قالوا إن هذا فقط تخفيف في إزالة النجاسة. هذه وجهة العلماء نسوقها حتى تكون على بينة من أمرك في هذه المسائل. قال ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح. ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح، وما لا نفس له سائلة. لا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم. عن يسير من الدم يكون هناك شخص اللثة معه تأتي بدم دائما، كلما استاك نزل دم مثلا من اللثة، جرح خفيف أخرج دما خفيفا. فاليسير من هذا الدم عند الشافعية معفو عنه، وكذلك الدم الذي في عروق الذبيحة بعد ذبحها. ذهبت إلى الجزار تجد اللحم معلق وفيه بقايا دم، فهذا اليسير من الدم معفو عنه. وكذا القيح هو الصديد المعروف، كذا القيح. يقول عن ابن عمر المحشي، يقول أن ابن عمر عاصر بثرة عن وجهه، أن كان في دملة في وجه ابن عمر عاصرها ودلك بين إصبعيه بما خرج منها وصلى. يعني يؤيد أن اليسير معفو عنه. أما إذا نزل منك دم جرحت وأنت تصلي وكان الدم غزيرا فهو نجس، الدم نجس عند الجمهور، بل نقل الإجماع على ذلك مع اختلاف يسير عند بعض العلماء. فهل تخرج من الصلاة وتغسله أو تصلي فيه؟ وعندك يا فتحي هذا السؤال، شخص طعن وهو يصلي دم غزير ينزل، هل دم نجس ويخرج من الصلاة بسببه أو ماذا؟ لا يخرج من الصلاة. لماذا؟ هل نقبل كلامك بدون؟ نعم، طعن عمر رضي الله عنه وهو يصلي فتأخر وصلى بالقامي عبد الرحمن بن عوف، قيل وأتم عمر الصلاة. وثم حديث في الباب في سنده ضعف في قصة الصحابي الذي كان يحرس المسلمين في بعض الأسفار ويتناوب مع صاحبه الحراسة، فنام صاحبه وقام هو يصلي فاته سهم فنزف فأمضى صلاته، إلا أن سنده فيه مقال وقال عطاء أو الحسن: وما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. والمرأة المستحاضة والاستحاضة غير الحيض كما هو معلوم. المرأة المستحاضة ينزل منها نزيف دم. قالت عائشة رضي الله عنها: استحيضت إحدى النساء نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي، يعني من شدة الدم. قال: ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا ليسير من الدم والقيء، وما لا نفس له سائلة. إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه بشرطين: ما لا نفس له سائلة، يعني مثلا الذباب ليس له دم سائل يسيل منه إذا وهل يخرج من الصرصار أو الصرصور دم إذا مات؟ فهو يقول: إذا وقع في الإناء وما لا نفس له سائلة، إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه بشرطين: ألا يغيره ما وقع فيه ولم يطرحه طارح. قال: والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير. أما الكلب فللأمر بغسل الوعاء الذي ولج فيه الكلب سبعا، إحداهن بالتراب، أو رواية سبعا عموما. وما تولد الخنزير إنه ركس، وما تولد منهما أو من أحدهما ما حيوان طاهر. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد جبريل عليه السلام وعدا، فتأخر جبريل، وبعد خرج النبي فإذا بجبريل عند الباب، فسأله وقد قال: لا يخلف الله وعده ورسله. فخرج وجد جبريل فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فدخل النبي الغرفة يبحث فإذا بجرو، أي كلب صغير، تحت السرير، فتراضاه النبي ونضح مكانه. قالوا: فإذا استوطن الكلب مكانا وعرق فيه غسل مكانه بالماء لهذا الحديث. قال: والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي. قل آدمي إذا مات لا ينجس، لعموم الحديث إن المؤمن لا ينجس. قال: ويغسل الإناء من ولوغ الكلب. وإذا سألتك يا أبا أويس عن نجاسة الميتة ما المستند؟ حرمت عليكم الميتة، هل التحريم كاف للقول بأنها نجسة؟ يقولون الإجماع. الإجماع مو الإجماع، الإجماع مع قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه. عندك مزيد؟ هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فالدماغ طهور لها، فمعنى أن ما لم تدبغ تكون نجسة، مع الإجماع. قال: ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات، إحداهن بتراب طاهر. يا أخانا حسان حفظك الله، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب، ثبتت هذه اللفظة أولهن أو إحدهن أو الثامنة. ثبتت رواية أولهن بالتراب والأخرى معلولة، بل هناك روايات ليس فيها ذكر التراب من الأصل، وأظن والتراجع أن المتفرد بالتراب ابن سيرين، وسائر الرواة الذين رووه لم يذكروا التراب، يعني سائر الرواة الذين رووا الحديث عن أبي هريرة لم يذكروا التراب، إن لا أولاهن ولا الثامنة ولا إحداهن، إنما قالوا فليغسله سبعا، فليغسله سبعا. حديث عبد الله بن مغفل أفره الثامنة معارض، والثامنة ستستدعي تاسعة، لكذا عفرته في الثامنة بالتراب ستحتاج إلى تاسعة بعد الثامنة. نعم. ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات. طيب إذا قلنا أن الكلب فيه نص عند من صحح النص، أما من نص على أن الخنزير إذا ولغ يغسل الإناء سبعا، ما بنوا إلا على الأقيسة. في العاب الولوغ، نتكلم على الولوغ. قال ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه، يعني مرة تغطيه كله، والثلاث أفضل، والثلاث أفضل. يعني يقول الإناء إذا ولغ فيه الكلب غسل سبعا، إحداهن بالتراب، وغير الكلب يغسل مرة تأتي عليه. قال لكن ليس كل شيء، عفوا، يغسل من سائر النجاسات. ما العمل مع الهرة إذا شربت من الإناء؟ ليس فيه شيء، لأن النبي أتت هرة فأصغى لها الإناء فشربت. قال ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه، يعني مرة تغطي الإناء كله، والثلاث أفضل. استشهد بقوله إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، استدل على استحباب التثليث بها. هناك اختلاف في لفظة إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، ثبتت هذه اللفظة من ناحية الإسناد، لكن بعض العلماء يعلها بالشذوذ. وأنا ننوه على شيء، وهو أن الحديث قد يكون ثابتا في الجملة لكن به لفظة شذ راويها، لفظة من الألفاظ قد ينبني عليها حكم. قال وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، يعني الخمر أصبحت خلا، أصبحت خلا طهرت. هنا قيد بماذا؟ إذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر، يعني إذا وضعت شيئا في الخمر فحولها إلى خل لم تطهر. طيب أعيد اللفظة الأخيرة. قال وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. وما دليل هذا التفريق؟ ما دليل التفريق بينما إذا خللت بنفسها أو خللت بوضع شيء فيها؟ يعني مثلا في خمر، هل الخمر نجس أو ليس بنجس؟ الجمهور على نجاستها، لقول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، قالوا رجس معناه نجس. فريق من أهل العلم يقولون بعدم النجاسة، وقالوا إن دلالة الاقتران يفيد أن النجاسة عينية، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، الأنصاب والأزلام جوامد حجارة، فإذا مسكها شخص لا تنجس يده، إنما نجاسته عينية. فقالوا لاقتران الخمر بالأنصاب والأزلام استفدنا أن النجاسة عينية وليست حسية. لكن القائلون بالنجاسة قالوا هي نجسة لأن الله قال إنما الخمر والأنصاب والأزلام ركس. قالوا الخمر لأنها مائعة، بنينا على الأصل أنها نجسة، والأنصاب والأزلام لأنها جوامد، اضطررنا إلى أن نقول إن النجاسة معنوية، وليس عندنا ما يحملنا على أن نقول إن نجاستها حسية. عفوا، قلنا إن نجاستها حسية وليس عندنا ما يمنعنا من ذلك. ودلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الأحكام في كل المواطن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. وتفصيل الإمام رحمه الله بقوله وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر، لا أعلم له دليلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن النظر إلى ماهيتها وهيئتها وطبيعتها، فإذا كانت تسكر أخذت أحكام الخمر، لا تسكر وتحولت إلى خل أخذت أحكام الخل، والله أعلم. فالاستحالة قد حدثت سواء بتدخل أو بغير تدخل من الآدمي، والله أعلم. أحد له سؤال فيما سبق؟ قلت لك من الناحية الحديثية، من الناحية الحديثية أكثر الرواة عن أبي هريرة رأوا الحديث بلفظ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أغلب الرواة على هذا. واحد روى الحديث بزيادة التراب واختلف عليه أولاهن أو أخراهن، فمن العلماء من عمل بالروايات الأول، ومنهم من عمل بالرواية المتأخرة. بس ما يصيب الثياب من المذي يجب غسله لأنه نجس. العطور الكحولية، العطور الكحولية هل هي نجسة أو ليست بنجسة؟ لزاما أن يقدم هذا السؤال بالإجابة على حكم الخمر، هل الخمر نجسة أو ليست نجسة؟ الكلام فيها سبق أو لم يسبق؟ الآن سبق. هل الخمر نجسة أو ليست بنجسة؟ ومن ثم هل العطور الكحولية نجسة أو ليست بنجسة؟ فالجمهور من أهل العلم، وأعني بالجمهور أكثر العلماء، على أن الخمر نجسة، نجاسة حسية، نجاسة حسية. ما مستندهم؟ مستندهم قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قالوا رجس معناه نجس في لغة العرب. هذا رأي من؟ جمهور العلماء. قال فريق من أهل العلم هم قلة إنها أي الخمر ليست بنجسة، والنجاسة المذكورة في قوله سبحانه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس نجاسة معنوية ليست حسية. بدليل اقتران الخمر بالأنصاب والأزلام. دليل اقتران الخمر بالأنصاب والأزلام قالوا بالاتفاق الذي يمس نصبا لا يقل له اغسل يدك، لا يقل له، فنجاسته معنوية. وقالوا أيضا إن الخمر أهريقت في سكك المدينة لما نزل تحريمها، ولم يأمر النبي بغسل الشوارع منها. هذا رأي القائلين بالنجاسة، بعدم النجاسة. الذين قالوا بنجاستها أجابوا على ما ذكر هذا بالآتي. قالوا إن دلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الأحكام، لا تفيد التساوي في الأحكام، يعني شيء اقترن بشيء هل يلزم أن يأخذ حكمه أو لا يلزم؟ قالوا لا يلزم، لأن النبي قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، تارك الشهادتين يكفر بالاتفاق، تارك الصلاة في كفره خلاف، تارك الزكاة لا يكفر إلا إذا جحدها. كذلك قالوا إن الله قال كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وإطعام المسكين يختلف عن الصلاة، عن تارك الصلاة في الحكم. وكنا نخوض مع الخائضين يختلف، وكنا نكذب بيوم الدين، فهذا كفر بالاتفاق. فقالوا إن دلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الأحكام. فلما كانت الخمر تختلف مع سائر المذكورات من كونها مائعة أي سائلة، وهذه ليست بمائعة، أبقينا الخمر على الأصل، واضطررنا لتأويل ركس في شأن الأنصاب والأزلام، وقلنا إنها معنوية لخروجها عن الأصل، أما المائعة فبقينا مع الأصل. قالوا أما ما ورد من صب الخمر في سكك المدينة فليس المراد أنها تجري كالأنهار، إنما المراد كثرة الخمر. ثم إنه لم يكن معهودا أن شخصا إذا بال في الشارع أنهم يتتبعون بوله بالغسل، فهذا رأي الجمهور. بعد ذلك ننتقل إلى العطور الكحولية. العطور الكحولية، العطور الكحولية على توصيفها الذي أمامنا، هل هي خمر بمعنى إذا شخص شربها هل يسكر أو يموت مسموما؟ العطور الكحولية هل هي تستساغ تشرب، أم أن من شربها يسم ويموت؟ فإذا كان يسم ويموت ولا يسكر خرجت من مسمى الخمر، خرجت من مسمى الخمر. أما إذا كان من شربها سكر خرجت مسمى الخمر، لأن الخمر ما خامر العقل أو مسكر هو، فإذا كانت مسكرة تعد خمرا. فلذلك قال بعض العلماء إن العطور الكحولية لا تسمى خمرا لأن شاربها لا يسكر بل يموت مسموما، فدخلت في السموم ولم تدخل في المسكرات. قالوا ونحن ما أمرنا بالتحليل، يعني أنا ما أمرت أن أخذ هذه الأشياء وأحللها كم في المية مسكر وكم غير مسكر، أنا لي في الشيء الذي أمامي يسكر أو لا يسكر، فإن أمة محمد أمة أمية، أمة محمد أمة أمية لها بالذي أمامها، ولم تؤمر بتحليل ولا ترمومترات ولا غير ذلك، لذلك إن النبي لما سئل عن شراب يصنع باليمن يقال له البتع، يقال له البتع، يصنع من العسل، أحرام هو يا رسول الله؟ فسأل النبي سؤالا قال فيه أو مسكر هو، ثم أجاب بقول كل مسكر حرام. فالعبرة إذن بالإسكار، وليس لي دخل بطرائق التصنيع، ولا أنا لي بالذي أمامي مسكر أو ليس بمسكر. ولذا فاختلف عالمان فاضلان جليلان من علمائنا قريب التعاصر في هذه المسألة، وهو الشيخ محمد الأمين الشنقيطي والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله عليهما. فالشيخ الشنقيطي أجراها مجرى الخمر في أضواء البيان عند تفسير الآية المذكورة إنما الخمر والميسر، والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله لم يجرها مجرى الخمر ورخص فيها، أعني في العطور الكحولية، والله أعلم. وهذا الأخير الأظهر والله أعلم. هذا نعم الكلب المعلم من غير المعلم لعابه واحد في الحكم، إنما الترخيص في اقتنائه وفي صيده. نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.